أدل له الله وأظن كان في أحد الدروس كان معنا أحد الدروس فأقول بشرط أن تكون وريني كتابك هو لا لا كتب كله لأن امتحنت من قبل ولم تجب على الأسئلة أتذكر لم أنسى امتحنت من قبل في الأجر الرومي لم تجب على الأسئلة تأخذ بشرط أن تكتب ها حسن مين حسن ما هو حسن احفظنا بنا بسم الله الشيخ محمد الشيخ محمد من الشيخ محمد محمد الطبيب نعم احفظنا هو يلا بنا يلا بنا نقرأ بسم الله اليوم نقرأ لماذا لأن نريد أن نبدأ الجزء الأول كنا وصلنا لحد فين المعدل كان في أستاذ براجي وغيره ومن وفي واحد كده اندونيسيا والله انا فاكر ويلا بينا نقرا شيء مصنف فين الدوله فين فين وصلنا هنا هو المعاد فين المعاد انتهينا من المعاد صحيح ايوه بسم الله يلا بينا خاتمة في المعادة أخذنا هذا في المرة الماضية كنا ذكرنا أن وصول المعادة كان خمسة وشرحناها بالتفصيل بسم الله يلا بنا أقول أكتب هذا أحسن لأن لما كتبنا اشتغلنا بمجموع حواس أيوة يلا بنا لكن اليوم سترى سنمشي سريعا جدا لكن فرعانا ما سننسى صفحة 29 صفحة 29 صفحة 29 وصل للإخوة الذين لم يجد وصل للأخ هذا لفريقيا وصل للأخ وراء خالص أعطي الأستاذ هذا فاروق لا نسيت اسمه لا كان اسمك ماذا؟ هذا أنت اسمك؟ ها؟ دحلان أيه دحلان دحلان كان ذا بامتياز في الأجر الرومي صحيح؟ لكن من زمان بعيد ثم امتحنا في التونقيه الأزهرية وما شاركتش فيه ها؟ لكن مراعاة للإحسان السابق يلا خبر يلا خبر يلا بنا نمشي يلا نقرأ يلا بنا نشتغل بسم الله الباب الثالث في العصبة وفيه ثلاثة فصول الباب الثالث في العصبة وفيه ثلاثة فصول مسألة بسم الله مسألة رقم 49 قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر إذن عندنا نص قاطع وصريح الحديث مذكور في جل كتب السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أننا إن جئنا في الميراث نبدأ بأصحاب السهام يعني إن جئنا نقسم الموارث نبدأ بأهل السهام إن انتهينا من أهل السهام نأتي بالعصر بعد العصر عندكم وقت نستكمل بعد العصر نستكمل نستكمل بعد العصر من كان مشغولا ينصرف بدون أي حرج من كان مشغولا يمشي نحن سنقرأ إلى آخر الكتاب صلاة الظهر الاحتفال يوم الأربعاء بعد الظهر مباشرة يوجد درس نحن سنأخذ ما تبقى لنا من شذور الدرس نأخذ ما تبقى لنا من قدر الندى ثم نلقي هذا في العلم هذا من العلم وهذا من العلم الأربعاء بعد صلاة وتستمر إلى ما بعد العصر، لأن إن شاء الله الشيء غالب ما يكون بعد صلاة العصر إن شاء الله. وفيه ثلاثة فصول. أول ما نبدأ به مسألة 49، قال عليه السلام: ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فلأولى الرجل البدر. الصلاة والسلام. يلا بنا. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا نص في توريث العصبة، وأن العصبة يقدم منهم الأولى فالأولى. مات وترك أباه وأخاه، أيهما أقرب الأب؟ يقدم الأب أولا. واضح؟ مات وترك ابنه وأخته، أيهما أولى؟ الابن. الابن هو الذي يقدم. والوارثون بالتعصيب فقط، ذكرنا هذا في باب الحج، الذين لا يكونون إلا تعصيب فقط، لا يفرض لهم أبدا، مستحيل تجد هؤلاء فرض لهم. واضح؟ الوارثون بالتعصيب فقط 12، زي 12 خطأ، 12 خبر مفروض، ها 12. تقدم ذكرهم في أول الكتاب، لكن تذكيرا: وهم الابن وابنه والأخ الشقيق أو لأب وابنهما كذا 6، والعم الشقيق أو لأب وابنهما كذا 10، والمعتق والمعتقة. ذكرنا هنالك كلهم ذكور إلا المعتق، هؤلاء لا يفرض لهم أبدا. لا تجد ابن فرض له سلس أو سدس، لا لا، ابن فرض له لا، العم فرض له لا، الأخ فرض له لا. واضح؟ الفصل الأول في ميراث الأبناء، مسألة رقم 50. النص الوارد في توريث الأبناء، قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا قدم المولى ذكر الأولاد؟ لماذا ذكر الأولاد في الميراث أولا؟ وقدم سبحانه وتعالى الأولاد في الذكر لأنهم الأصل في الميراث، الأصل أن الوارث هو الابن، بدليل ماذا؟ يحجبون غيرهم ولا يحجبون أبدا، لأن ابن الإنسان أقرب إليه من أبويه. أنت تعرف هذا فطريا، أحب إليك ابنك ولا أبوك؟ ابنك أحب إليك بكثير. لكن وإن كان استدراك، وإن كان الأبوان أحق بالبر، أبوان أحق بالبر، لكن كما حب الإنسان يحب ابنه أكثر. كثير. الإنسان يحب ابنه حب شديد. اقرأ. وإن كان الأبوان أحق بالبر، أحق خبر كان أحق بالبر منه. مسألة أخرى، وللابن في الميراث ثلاث حالات لا رابع لها، وهي: واحد، أن ينفرد عن أهل السهام فيأخذ جميع المال، وصورته ابن وعم وأخ، المال كله للابن، العم محجوب والأخ محجوب. ثانيا، أن يأتي مع أهل السهام الذين لا يحجبهم فيأخذ الباقي تعصيبا. جاء الابن مع أهل السهام إلا أنه غير حاجب لهم، يأخذ الباقي تعصيبا، وصورته ابن وزوجة وأم. المسألة من 24، ليش؟ لاجتماع السبل والسدس، صحيح؟ من 24، للأم 4 وللزوجة 3 والباقي للابن تعصيبا. ثالثا، أن يأتي مع البنات فيقاسمهن للذكر مثل حظ الأنثيين، والمقصود بنات السلوة، أن يأتي مع البنات. إن أطلقنا البنات في الميراث تدخل بنات الابن، لكن المقصود بنات السلوة لا بنات الابن، فإنه أي الابن يحجبهن، يحجب بنات الابن. لماذا؟ لأنه أعلى منهن درجة. وصورته، صورة الابن والبنات، ابن وخمس بنات، إني كامرأة سبع رؤوس. المسألة من 7، للابن سهمان ولكل بنت سهم، انتهى الكلام. وذكروا، أي القدماء ذكروا، أن أقل ما يأخذه الابن مع أهل السهام هو 5 أشهر. عندك مسألة واحدة في الميراث هي أقل شيء يأخذه الابن في الميراث، يعني الابن غالبا يأخذ كثيرا، لكن ما أقل حد يأخذه الابن في الميراث في هذه المسألة؟ واضح؟ وذكروا أن أقل ما يأخذه الابن مع أهل السهام هو 5 أسهم. متى يعطى 5 أسهم؟ وذلك إذا جاء معه الزوج والأبوان، ابن وأب وأم وزوج، ابن وزوج وأب وأم. الزوج سيأخذ الربع، الأبوان كل منهما السدس، ربع الزوج 3 من 12، لكل أب 2، كم؟ 7. كم يتبقى من 12؟ لا يفرض الابن، لا يأخذ 5 أسهم في أي فريضة إلا في هذه، فيما سوى هذا حظه سيكون أحسن. واضح؟ أيوة. إن شاء الله. من كان